وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. And they say, O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad.